يعني المعاصي تنقسم إلى قسمين، معاصي فيها حدود وكفارة، في معاصي ما فيها، ما ذكر فيها حدود ولا شيء أبدا. مثل شنو؟ عقوق الوالدين، ما ذكر فيه جلد ولا رجم ولا شيء كذي. مثل سرقة أقل من ربع دينار اللي هو حد السرقة كما سيأتي، مثل الرشوة، مثل الغش، مثل قطع الرحم، هذه كلها يعني معاصي، لكن لم يرد فيها حد معين من الله تبارك وتعالى. الحدود في أشياء قليلة جدا، يعني سرقة، زنا، شرب خمر، ردة، يعني في قطع طريق، في أشياء معينة ذكر فيها، لكن أكثر المعاصي ما ذكر فيها حدود. طيب ماذا فيها؟ فيها التعزير، تعزير بما يراه القاضي مناسبا. مثل شنو؟ يختلف اختلاف الناس، ممكن بعض الناس التعزير يرى القاضي هو كلمتين بالظهر، غيب استحل وجهك، ما يصلح هذا، لا يليق بك، يعطيه كلام قدام الناس، هذا تعزير. هذا يمكن يقول لو طاقني أسهل لي من، لو ضاربني أسهل لي من هالكلام اللي سمعته، يسم البدن، يقولوا كلام يسم البدن. فأحيانا يكون التعزير بالتأنيب والتوبيخ، أحيانا يكون التعزير بالغرامة مالية، غرامة مالية 1000 دينار، 2000 دينار، 500 دينار، حسب ما يراه القاضي يعني زاجرا. ممكن يكون التعزير بالحبس، يحبسه شهر، شهرين، 3 أشهر، أقل، أكثر، باب التعزير. ممكن يكون التعزير بالجلد، يجلده 5 جلدات، 10 جلدات، 20 جلدة، يجلده بما يراه مناسبا هذا القاضي، هذا أيضا نوع من التعزير. وأما التعزير ما يجوز بأكثر من 10 أسواط، لا يحد بأكثر من 10 أسواط إلا في حد، هذا الحديث وإن كان صحيح، لأن المقصود في حد أي في محرم، في أمر محرم، وليس الحد اللي هو الحدود المعروفة، وإنما في حد أي من حدود الله عموما التي حرمها الله كما قال تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالقصد أنه الحد التعزير ما يراه القاضي مناسبا. نعم.